قال خذ يا ثابت الحديقة وطلقها تطليق. موضوع انتهى في 5 دقائق. قال لي لا لا لا، نحن عندنا في المحكمة أصعب شيء الخلع، لأنه كراهة قلبية ما في أي سبب. طيب السبب يمكن معالجته تأخذ زمن، لكن إذا يقول لك ما في سبب أنا بس كارهه، تقول يا فلان جارك أي كارهه أي ما في طريقة نعالج الموضوع؟ لا لا لا ما بيتعالج، كارهه من قلبي قبل ما يتعامل معاي وقبل ما يبقى جاري في الشارع ده مكتنه في الشارع. هذه التداوية كيف؟ تقول له يا أخي في بيت ثاني أرحل فيه ونحن إن شاء الله نشوف لك بيت أحسن من ده وتتفكوا من بعض عشان كل زول ما يحمر للثاني، صح ولا لا؟ أولا الورق يعني تعترف بالأسئلة كثيرا ولو قبلها كثير، فما سؤال ورق يعني يتعلم. يقول ما هو معنى كثير من أبغض الحلال إلى الله؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هو حلال الطلاق حلال، لكن أكره شيء من الحلال، يعني الحلال كله محبوب إلى الله عز وجل وبعضه مبغوض لله عز وجل، لكن أبغض هذا الحلال والمباح إلى الله الطلاق، لأنه يترتب عليه تفريق الزوجين وتفريق الأولاد والذهاب للود والوئام وتشتيت الأولاد و و و, و ما فيه مصلحة. عشان كده أنا أقول للإخوان قدر ما الإنسان يتأمل ويتروى في الطلاق أفضل له. وقاعدون الناس كتار يتصلوا بينا في مواضيع الطلاق، يقول لك والله طلقت وهي أم أولادي، وفي الحقيقة أنا لما طلقت كنت ما أعرف مجنون ولا واعي وما أعرف كذا. بعد ما يطلق الطلاق الثالث حتى بعده يكوس المفتين والمرشدين ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا ويمشي ليدا. نعم الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. الحديث صحيح الحديث حسن الشيخ الألباني في سنن أبي داود في صحيح أبي داود. نعم يقول ما معنى أكلون البراغيث؟ أكلون البراغيث دي لغة يعني من اللغات اللي كانت تتكلم بها العرب، لكن لغة قليلة، واللغة دي حقيقتها الحاق يعني علامة الجمع بالفعل مع إسناده إلى فاعل جمع، يعني أصلا الفاعل لما يبقى جماعة الفعل المفروض يكون مجرد عن شنو؟ عن التثنية، ومجرد عن شنو؟ عن علامة الجمع. فتقول مثلا ذهب مثلا الرجال، ما تقول ذهبوا الرجال، وتقول ذهب الرجلان، ولا تقول ذهبا الرجلان كده. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهد. وقد يقال سعد وسعد، لكن لقليلة. وابن مالك رحمه الله إذا قال وقد، فإن قد في جميع الألفية تقتضي شنو؟ التقليل، يعني تقتضي التقليل، يعني ما تقتضي التكثير. يقول بعضنا يقولون إن الإنسان يمكن أن يرى ربه منام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاع ربه بالمنام. نعم. يقول لم تذكر الجواب الآخر من قيم في كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى الإمام بعد الصحابة. نعم. الوجه الأول قلنا أنه تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض اللغات التي قد لا يفهمها أهل الناحية الأخرى فيسألونه، أو يكون سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا من جهة مبناها ومعناها في لغات العرب، لكن من جهة معناها في الشرع، يعني مو قاصد الحدث، يعني الحدث يعني شنو؟ الرجل سأل الحضرموت عارف الحدث يعني الوقع الشيء الذي وقع، يعني حدث ووقع، لكن هو داير المعنى شنو؟ الشرع. عارف حدث بمعنى وقع وحصل، لكن هو يريد ايش؟ الحدث الخاص في الشريعة الذي لا يقبل الله صلاة